هذه تعتبر أيضا آثار. أما المعنى الأول اللي هو الأحاديث والسنة والتمسك بهديه فهذا حق، وهو أصل البركة أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وتؤمن به وتصدق أخباره وتعمل بموجبها، فهذا أعظم أثر تنتفع به، وهو أن تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله وتستمسك بسنته وتسير على منهاجه، وهذا أعظم بركة وأعظم ما ينفع المؤمن. أما الآثار الحسية مثل الشعر أو الريق أو الملابس فإن هذا مشروع فعله الصحابة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نص أهل العلم أن هذه الأشياء لم تعد موجودة الآن بل منذ مدة طويلة، وما يدعى من وجوده فإنه غير صحيح. وأيضا الجملة الأخيرة في السؤال يقول: هل التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في حكم في نفس حكم التوسل به بعد موته؟ تقدم يا أخي الكريم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، هل المراد التوسل به يعني دعاءه من دون الله واستغاثة به من دون الله؟ فبعض المشركين يسمي هذا توسلا بالصالحين وبالأنبياء، فهذا شرك أكبر. أم المراد بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل بالجاه، بجاه النبي ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بدعة. أم المراد بالتوسل التوسل بالإقسام باسمه، أقسم عليك بمحمد، اللهم أني أسألك بمحمد يعني أقسم عليك به، فهذا حلف بغير الله وهو من الشرك الأصغر. أم التوسل به أي بالإيمان به واتباعه، فهذا حق، ومحبته هذا حق لأنه من أعمال الصالحة، فلا يصلح أن نطلق القول في مسألة التوسل بعد به، بل نحتاج إلى التفصيل. أما التبرك تقدم أنه منه ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لي أيضا من أنواع التبرك وهذه لم أذكرها، الصلاة في المواضع التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأشياء أيضا منها فيها تفصيل، منها ما حصل اتفاقا لا قصدا فهذا لا يشرع أن نتتبعها وجاءت فيه الآثار، وإما أن يكون هذا يعني حصل قصدا مثل الصلاة خلف مقام إبراهيم والسعي بين الصفا والمروة ونحو ذلك، فهذا يشرع بعينه التأسي به صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا أن التوسل به بعد موته فيه أكثر من صورة وأكثر من مسألة، والتوسل بالجاه هو من البدع، فإذا كان المراد هذا فهذا هو نفسه. أما التوسل بدعائه فهذا لا يكون إلا في حال حياته، التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون إلا في حال حياته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الجواب على هذا السؤال بهذا التفصيل، وبالله التوفيق. السؤال الثالث صفحة 172 يقول: لماذا فقط نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو من يشفع للخلق دون الأنبياء الآخرين؟ أولا يا أخي الكريم هذا الشيء خبر جاءنا، فنحن نصدق الأخبار التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولا نعترض عليها. وأما لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي، لأن الله عز وجل فضله وكرمه وشرفه وعلى مقامه، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا هو المقام المحمود الذي تحمده الخلائق كلها عليه، وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، فهو سيد بني آدم وسيد ولد آدم، وهو أفضل الخلق وأفضل أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. والحديث موضح فيه أن كل نبي يعتذر بعذر، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، فهذا من فضل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لنا عظيم مكانته عند الله عز وجل، ويؤكد لنا وجوب التمسك بسنته والسير على منهاجه، ومحبته أشد من محبة أنفسنا وأهلينا وأولادنا والناس أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الرابع يقول في صفحة 173: هل ما أقسم به الله وعظمه من المخلوقات يسوغ السؤال به؟ الجواب: لا طبعا، لا لم يجعل الله عز وجل أحد لأحد أن يقسم ويسأل الله عز وجل بشيء من المخلوقات، وهذا واضح جدا. فكل ما أقسم الله به وعظمه الله عز وجل فليس لمخلوق أن يقسم به، وليس لمخلوق أن يسأل الله به. فهذا يعني يحتاج أنك تفهم النص مرة أخرى، وأنا أقرأه عليك في صفحة 173 الفقرة الثالثة في الكلام. قال: وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته، وإذا كان الإقسام بغير الله والرغبة إليه وخشيته وتقواه ونحو ذلك هي من الأحكام التي اشتركت المخلوقات فيها. يعني ما حكمها؟ اشتركت المخلوقات أنه لا يجوز الإقسام بها، اشتركت المخلوقات أنه لا يرغب إليها، اشتركت المخلوقات أنه لا تخشى، اشتركت المخلوقات أنها لا تتقى، إنما الذي يتقى ويخشى ويرغب إليه ويقسم به هو الله. قال: فليس لمخلوق أن يقسم به ولا يتقي هذا الشيء يعني، ولا يتوكل عليه وإن كان أفضل المخلوقات، وهذا حق، ولا يستحق ذلك أحد يعني القسم به أو أن التوكل عليه، لا من الملائكة ولا من النبيين فضلا عن غيره من المشايخ والصالحين. فالسؤال لله بالمخلوقات هذا محرم، ولهذا قال: فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم الله به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله، وإلا لم يكن سائغا. هذا يا أخي الكريم على سبيل الإلزام، هذا السياق يعني يقول إذا أنت تبغى تجيز وتسمح بسؤال الله عز وجل بالمخلوقات وأن الأشياء اللي أقسم الله بها يجوز أن تسأل الله بها، فإذا يعني تسأل الله بالليل وتسأل الله بالنهار وتسأل الله بالملائكة وتسأل الله بكذا وكل ما أقسم الله والفجر. ولهذا الشيخ يعني ساقه على سبيل الاستنكار فيسوغ السؤال بذلك، وإلا لم يكن سائغا ولم يجوز أن يسأل بشيء من ذلك. والتفريق بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فزعم أنه يجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، هذا فرق باطل، فكذلك الآخر باطل يعني. فسؤال الله بالمخلوقات باطل من أشد البطلان. ثم قال الشيخ: ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به، يعني قال هذا الفيصل ما يؤمن به يجوز أن نقسم به وما لا يؤمن به لا يجوز أن نقسم به، قيل له: فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين وبكل ما أخبر به الرسول منكر ونكير والحور العين والولدان، أفيجوز أن تقسم بهذه؟ الجواب إيش؟ لا بالطبع، لا بالطبع، فتفريقك غلط. إذن الجواب في صفحة 174 فتبين أن السؤال بالأسباب هذا ليس جائزا، فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق، كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق، وكل ذلك غير جائز. فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء، والله أعلم. هذا هو معنى الكلام، بارك الله فيك. السؤال الخامس يقول في صفحة 176: هل الحديث المروي عن هارون بن عنترة فيما يتعلق بسؤال اليهود الله النصر على غطفان بحق النبي صلى الله عليه وسلم محمد واستجابة الله لهم يجوز السؤال بحق يجوز السؤال بحق الرسول، وما هي درجة صحة الحديث، وهل اليهود توسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرجو أن الأخ السائل قرأ الكلام جيدا، فإن الشيخ وضح أن هذا باطل وأن هذا غير صحيح وغير ثابت وأن هذا يعني من الكذب. لهذا تجد صفحة 176 في بعدها في صفحة 177 يقول: هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه، وهذا مما أنكره عليه العلماء، فإن عبد الملك بن هارون من أضعف الناس وهو عند أهل الرجال متروك بل كذاب. فيقول الشيخ: وهذا الحديث من جملته من جملة ما كذبه وافتراه. ثم بيّن أن هذا كذب لا من جهة السند وأيضا حتى من جهة المعنى بتفصيل لا تكاد تجد ترى مثل هذا التفصيل في غير هذا الكلام العظيم من ابن تيمية رحمه الله في حدود الصفحات الثلاث التي بعد هذا. السؤال السادس يقول صفحة 182: هل يجوز لمن نذر أن يزور قبرا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزوره إذا ابتغى بزيارته المسجد، أم عليه من يتوب من النذر فقط ولا يزور؟

وأن يسألوا الله عز وجل له كذا وكذا أو يشفعوا له عند الله، فهذا أيضا شرك أكبر ولا يعني يعفيه أو يخرجه من صورة الشرك أنه يظن أنهم أحياء وأنهم يسمعونه. فالقول بأنهم أحياء المراد هنا مثل ما ذكرت أنت، بعض الناس يطلق هذه الكلمة ولا يبين حقيقتها، فهم أحياء في قبورهم أي حياة برزخية. فإذا كان الشهداء أحياء فالأنبياء أعلى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولم يقل يرزقون إنما قال يرزقون، فلا تطلب منهم الرزق ولا تطلب منهم الأشياء، هم يرزقون، الله يرزقهم، الله هو الذي ينعم عليهم، فلنت أسأل الله ولا تسألهم. فالأنبياء والصالحون إذا قيل إنهم أحياء وهذا حق، فإن البرزخ حياة برزخية، حياة لها أحكام خاصة بها ليست مثل أحكام الدنيا، ولهذا لا يستفتون ولا يأخذ منهم العلم ولا نبلغهم الأخبار نقول صار كذا وصار كذا، هذا بدعة وضلالة ونقص في العقل. طيب يقول وإن قدر أنهم يدعون للأحيان، قل ما الدليل على ذلك؟ وردت في ذلك آثار، وردت في ذلك آثار، إذن العبرة بالأحاديث وبالآيات وليست بالآثار المجهولة. وحتى لو ثبتت آثار عن بعض الناس أن فلان يدعو لي في قبره فإنه لا عبرة بذلك ولا نعتمد هذا ولا نرجع إليه. وأما قول الشيخ فإنه يفضي إلى الشرك أو ذريعة إلى الشرك، بل هو من الشرك، بل هو من الشرك كما هو واقع ومرئي ممن يطلب من هؤلاء الدعاء والشفاعة، نسأل الله العافية والسلامة. السؤال 13 والأخير يقول صفحة 218 ما حكم قولهم وحقك على الله وحق هذه الشيبة على الله وما معناها؟ وش نروح للصفحة عشان نربط السؤال؟ صفحة 218 يقول أسأل وحقك، أسألك بحق الملائكة أو بحق الأنبياء، هذا غير، أسألك بحق فلان، هذا موجه إلى الله عز وجل، هذا في حال الدعاء، فهذا من البدع، تقدم أنه من البدع. قال في صفحة 218 ولكن كثير من الناس تعودوا ذلك كما تعودوا الحلف بهم حتى يقول أحدهم وحقك على الله وحق هذه الشيبة، هذه الشيبة على الله. هذا يعني من الحلف بغير الله عز وجل، يعني يقسم بحقه على الله، يخاطب الولي أو يخاطب النبي أو يخاطب، طبعا هذا إذا كان بعد موته أو بعض من يدعى فيهم الولاية وهم لا ينكرون على هؤلاء، بعضهم من الصوفية وغلاة الرافضة يعني يقول أنا لي حق على الله، فيقول هذا التلميذ أو هذا التابع له وحقك على الله، يعني أقسم بحقك على الله أو بحق شيبتك، فهذا من يعني الحلف بغير الله عز وجل ومن الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا كيف يقول لي حق على الله؟ الواحد يتواضع حتى لو كان أقوى الناس إيمانا، فهذا من الشرك ومن الحلف بغير الله ومن قلة الأدب مع الله ومن رؤية النفس والفخر بالشخص لنفسه على غيره. فالمؤمن يتواضع لله عز وجل حتى لو كان أحسن الناس عبادة وتقوى. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.